سجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح نظمه الكوكب الساطع: واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه المشهور. يعني المندوب مأمور به يعني حقيقة، فكونه مأمور به هو المشهور، وقيل لا ليس مأمورا به. اختلف في المندوب هل هو مأمور به حقيقة أو مجازا، فأكثر أصحابنا كما قاله ابن الصباغ على الأول أنه حقيقة، هذا بناء على أن الأمر مشترك بين الواجب وبين المندوب، وفي عندنا قول أن الأمر موضوع الاثنين حقيقة، موضوع الواجب يعني وموضوع للندب، هذا رأيي. نعم، بناء على نعم بناء على أن أمر حقيقة في القدر المشترك بين الإيجاب والندب، أي طلب الفعل. طلب الفعل، طلب الفعل. وهذا القول نقله القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي ورجحه الآمدي. أن الأمر لطلب الفعل سواء كان واجبا أو مندوبا. واختار الشيخ أبو حامد وغيره الثاني ورجحه الإمام أنه ليس حقيقة مجازا. واحتج له الخطيب بقوله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك. الثاني يعني ليس مأمورا به، الثاني يعني ليس مأمورا به، القول الثاني الذي هو يقول ليس مأمورا به، المندوب ليس مأمورا به، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لولا. واحتج له الخطيب بقوله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: قيد في الأول عند كل صلاة، وأخبر في الثاني أنه لم يأمر به، لم يأمر حتى لا يشق على أمتي. إذن المندوب غير مأمور به، فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة. المندوب غير مأمور به حقيقة، غير مندوب المأمور غير المندوب عفوا المندوب غير مأمور به، أنا أخطأت قلت المأمور غير المندوب غير مأمور به حقيقة، هذا القول الثاني، لأن الحديث يقول لأمرتهم لولا أنا أشق لأمر على لأمرتهم بالسواك لكني ما أمرهم. إذن المندوب غير، مع أنه مندوب، إذن المندوب ليس مأمورا به، لكن هذا يأتي رده. تنبيه: عبارة جمع الجوامع، وفي كون المندوب مأمورا به خلاف. قال الزركشي: وظاهره أن الخلاف في كونه مأمورا به أم لا، فالتصريح بحقيقة وذكر الترجيح من زيادة مأمور به حقيقة، والترجيح أنه مأمور به من زيادة السيوطي. طيب، على جمع الجوامع. نعم. وليس مندوب. إيه. هكذا. إيه وليس مندوبا، صحيح. مندوبا. لا مندوب. وكره في الأصح مكلف. مكلف. وليس هذا مكلف. وليس المندوب، يعني ليس المندوب، وليس المكروه مكلفا به. وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا، ولا المباح فرجح. طبعا إذا كان المندوب في حده إلزام ذي الكلفة لا طلبه، والمرتضى عند الملا أن المباح ليس جنس ما وجب وغير مأمور به إذ لا طلب، وأن هذا الوصف حكم شرعي، وأن نسخ واجب يستدعي بقى جوازه أي انتفى الحرج، وقيل في المباح والندب اندرج. الشرح: فيه مسائل في كل منها خلاف. نعم. الأولى: اختلف في كون المندوب والمكروه مكلفا بهما أم لا، فاختار إمام الحرمين المنع، يعني ليس مكلفا بالمندوب والمكروه، لأن التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة. إيه لما يكون كلف أو مكلفون، يعني أنه هناك فيه مشقة، أمر فيه مشقة أو نهي فيه مشقة، يعني مطوق به الشخص، يعني اصبح لا يعني لا يستطيع ان ينفك عنه. اذا هو مأمور به. والندب فيه تخير، وقال القاضي مكلف بهما كالواجب والحرام. القاضي قال مكلف بالندب والمكروه، كما ان الواجب والحرام مكلف به، كذلك الندب والمكروه. والخلاف في المسألتين مفرع على الخلاف في حقيقة التكليف. هذا نرجع إلى معنى التكليف، هل هو طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة؟ فإن كان إلزام فليس مكلفا بالمندوب والمكروه لأنه ليس فيهما إلزام، وإن قلنا هو طلب ما فيه كلفة إذن مكلف بهما لأنه فيهما طلب، الندب طلب فعل والمكروه طلب ترك. فالجمهور على أنه إلزام ما فيه كلفة، لا طلب ما فيه كلفة، فلا يكون المندوب والمكروه مكلفا بهما. وقال القاضي أبو بكر هو طلب ما فيه كلفة فيكونان مكلفا بهما. عندك يكون ولا مكلف؟ يكونان. لا بالله، ايه المخطوط. الثانية اختلف في عند المباح. الشيخ عبد المنعم نفس النسخة. نسخة جنابك طيب. اختلف في المباح أيضا، هل هو مكلف به؟ والأصح عند الجمهور المنع، لأنه هو تخيير. المباح هو التخيير بين الفعل والترك، والتخيير ليس فيه تكليف. نعم، هذا الجمهور، رأي الجمهور. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني نعم، بمعنى أننا كلفنا باعتقاد إباحته. إذا كلفنا باعتقاد إباحته، هذا كلها كذا، المكروه كلفنا باعتقاد كراهتي، المندوب كلفنا إذا كان بهذا الاعتبار شيء ثاني هذا. نعم. الثالثة الأصح أن المباح ليس بجنس للواجب. أيوة، يعني المباح لا يدخل فيه الواجب والمندوب لا ليس المباح جنسا للواجب، يعني لا يقال أن الواجب مباح وزيادة، مباح وزيادة يعني مباح مع عدم جواز الترك، لا يقال. الأصح أن المباح ليس بجنس للواجب بناء على تفسيره بأنه التخيير بين الفعل إذا والتركه. قلنا المباح ما خير بين فعل وتركه فهو ليس بهذا التفسير جنسا للواجب. نعم. فإنه لو كان جنسا له لكان نوعه وهو الواجب كذلك. نعم. وقيل نعم، وقيل بناء على تفسيره بعدم الحرج أو بالمأذون فيه، وثبوت هذا للواجب صحيح. فالخلاف لفظي. إذا يعني يقال للواجب، يقال للمباح إيش مأذون فيه، ها، والواجب أيضا مأذون فيه، الواجب مأذون فيه. والشيء الثاني قال مأذون فيه والمباح هو ما ليس فيه حرج، الواجب أيضا ما ليس فيه حرج. حرج يعني مشقة، يعني فيها إثم أو صعوبة. الرابعة الجمهور على أن المباح غير مأمور به، لأن الأمر اقتضاء وطلب والمباح غير مطلوب. ما في اقتضاء ولا طلب، المباح ما في اقتضاء إذن غير مأمور به. وقال الكعبي هو مأمور به لكن دون الأمر بالندب. كما أن الأمر بالندب دون الأمر بالإيجاب. بالإيجاب مراتب. كذا حكاه عنه القاضي والغزالي. وحكى عنه الإمام أنه واجب، لأن فعل المباح ترك الحرام، وترك واجب. الحرام واجب، ففعل المباح واجب. إيش هذا؟ يعني هذا يعني غريب تفسيره. المباح ترك الحرام، ها؟ فعل المباح ترك الحرام. وترك الحرام واجب، ففعل المباح واجب. لا ما هو شرط هذا. هلا هو هذا يعني واحد شيء يعني لا طفيه يعني لا يعني يقول انه فعل الحرام محرم، ها، فعل الحرام ترك الحرام واجب، ترك الحرام واجب، هذا لأنه إذا كان هذا يدخل في النهي، النهي فيه ترك، أما المباح ما فيه لا فعل ولا ترك. هو يعني إذا كان الإنسان ترك، هل يستطيع الإنسان أن يخلو من أي فعل؟ واجب. فهو يعني هو يعني أحيانا في حالته الطبيعية الإنسان في مباح. لم يعني ما في حل، ما في حل وسط، انه اما ان يكون في محرم او في واجب، لا او احيانا يكون في مباح. إيه؟ فاذا كان مباحا له محرم ولا ولا ولا واجب. كانه زياده فلسفه. طيب، والخلاف لفظي، فان القائل بانه مامور به لم يجعله مامورا به لذاته، إذا كان حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام. اذا كان بهذا الاعتبار يعني ليس مأمورا به لذاته، إنما لأنه يترتب على على شو اسمه على تركه فعل الحرام، بهذا الاعتبار نعم نقول يعني مأمور به. أما إذا كان لذاته المباح ليس يعني لذاته يعني يجب تركه، لا يجب ترك المباح لذاته، لا يجب فعله لذاته، عفوا المباح لا يجب فعله لذاته، وإنما يجب فعله باعتبار أنه مثلا واحد أراد أن يتزوج، نقول هذا زواج محرم مباح في حقك، لأنك أنت تزوجت يعني تكتفي به عن يعني تبتعد به عن الحرام، والزنا حرام، فأنت لما تفعل المباح هذا، لكن أحيانا واحد يفعل المباح ويفعل الحال المحرم اثنين مع بعض، الزواج مباح والزنا حرام ويفعل الاثنين. الخامسة، أن الأصح أن الإباحة حكم شرعي، أي ورد يعني بها الشرع، يعني ليس براءة أصلية. بعضهم يقول المباح أو الإباحة براءة، بالبراءة الأصلية، البراءة الأصلية ليست حكما، لكن الحقيقة أنه في فرق بين الإباحة وبين البراءة الأصلية. نعم، أي ورد بها الشرع بناء على تفسيرها بالتخيير بين الفعل والترك. إذن هي حكم شرعي الإباحة. وقال بعض المعتزلة لا، بناء على تفسيرها بنفي الحرج، وهذا ثابت قبل الشرع. الخلاف لفظي. السادسة، الأكثرون على أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ أو نسخ وجوبه يبقى جوازه الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل. يعني إذا أمر بشيء ثم نسخ على سبيل الوجوب ثم نسخ الأمر يرجع للإباحة الأصلية قبل. هذا في خلاف بين العلماء، منهم من قال يبقى على حسب ما كان يعني. نعم. وقال الغزالي لا، فليعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيجاب من تحريم إن كان محرما ثم أو براءة أوجبه أصلية. الله تعالى ثم نسخ الوجوب يرجع إلى التحريم أو يرجع إلى البراءة الأصلية إلى الإباحة يعني. وعلى الأول فالمراد بالجواز الباقي ثلاثة أقوال. أين؟ أشهرها أنه رفع الحرج في الفعل والترك من الإباحة أو الندب أو الكراهة، إذ لا دليل على تعيين أحدها. الثاني أنه الإباحة، إذ بارتفاع يعني الوجوب يرجع إلى الإباحة، ينتفي الطلب يعني يرجع إلى الإباحة، نسخ الوجوب يرجع إلى الإباحة، هذا القول الثالث. الثالث أنه الاستحباب، إذ يرجع إلى الندب، إذا نسخ الوجوب إذا نسخ الوجوب يرجع إلى الندب، إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم، فبقي الطلب غير الجازم، الطلب غير الجازم وهو الندب. قال بعضهم والخلاف في بقاء الجواز لفظي، فإن إن فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل فلا شك أنه في ضمن الوجوب، وإن في ضمن الوجوب يعني الوجوب فيه رفع الحرج، لو فيه رفع حرج الوجوب فيه رفع حرج عن الفعل. وإن فسرناه برفع الحرج عن الفعل والترك فليس هو في ضمن الوجوب بل ينافيه. رفع الحرج عن الفعل والترك يبقى الإباحة، الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. الأبيات والله ممكن تقرأها مثلاً هذه.